خمسون عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى خمسون عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى والوقت يجري راجعا في سيره نحو الورى جرى ماذا حصل خمسون عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى خمسون عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى والوقت يجري راجعا في سيره نحو الورى ماذا جرى ماذا حصل خمسون حزنا شكلت مستقبل الآتي القريب خمسون حزنا شكلت مستقبل الآتي القريب مضى حسين مرغما كي يحفظ الدين الحبيب حيا على خير العمل خمسون حزنا شكلا مستقبل الآتي القريب مضى حسين مرغما كي يحفظ الدين الحبيب حيا على خير خمسون عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى والوقت يجري راجعا في سيره نحو الورى ماذا جرى ماذا حصل خمسون حزنا شكلت مستقبل الآتي القريب مضى حسين مرغما كي يحفظ الدين الحبيب الحبيب حيا على خير إنه يوم كيوم مات سيد الأحياء والأموات والبلاء مذ وقع مثل ما قد قالت الأنجاس عن رسول الله بين الناس غلب الهادي الوجه إنه يوم كيوم سيد الأحياء والأموات والبلاء مذ وقع مثل ما قد قالت الأرجاس عن رسول الله بين الناس غلب الهادي الوجه نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا سبط الحياة واتوه من كل الجهات فاليوم لا صوم صلاة نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا سبط الحياة واتوه من كل الجهات فاليوم لا صوم صلاة فاليوم لا صوم إنه يوم كيوم مات سيد الأحياء والأموات والبلاء وقع إنه يوم كيوم مات سيد الأحياء والأموات والبلاء مذ وقع مثل ما قد قالت الأرجاس عن رسول الله بين الناس مثل ما قد قالت الأرجاس عن رسول الله بين الناس غلب الهادي الوجع إنه يوم كيوم المات سيد الأحياء والأموات والبلاء مذ وقع مثل ما قد قالت الأرجاس عن رسول الله بين الناس غلب الهادي الوجع نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا سبط الحياة واتوه من كل الجهات فاليوم لا صوم صلاة نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا السبط الحياة، وأتوه من كل الجهات، فاليوم لا صوم صلاة. نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا السبط الحياة، نادوا شياطين البغاة كي يسلبوا السبط الحياة، وأتوه من كل الجهات، فاليوم لا صوم صلاة. هذا مقال ليزيد كي يقتل السبط الشهيد، هذا مقال ليزيد كي يقتل الشهيد. 50 عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى، والوقت يجري راجعا في سيره نحو الورى. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ 50 حزنا شكلت مستقبل الآتي القريب. مضى حسين مرغما كي يحفظ الدين الحبيب، حيا على خير. 50 عاما قد مضت مذ أودع الهادي الثرى، والوقت يجري راجعا في سيره نحو الورى. ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ 50 حزنا شكلت مستقبل الآتي القريب. مضى حسين مرغما كي يحفظ الدين الحبيب، حيا على خير. إنه يوم كيوم مات سيد الأحياء والأموات، والبلاء مذ وقد مثل ما قد قالت الأرجاس عن رسول الله بين الناس. غلب الهادي الوجه، إنه يوم كيوم مات سيد الأحياء والأموات، والب

سؤالي يا سيدي سؤالي في هذه الليالي هل هجم الطاغي ترى وروع العفيف سيدي سؤالي في هذه الليالي هل هجم الطاغي ترى وروع العفيف أصبح عن السؤالي المجرى ذكركم بهجمة السقيفة سؤالي يا سيدي سؤالي في هذه الليالي جمع الطاغي ترى وروع العفيفة مقالي يا سيدي مقالي واصفح عن السؤالي المجرى ذكركم بهجمة السقيفة يتجدد ما كان قدر حول النبي يتجدد ما كان قدر حول النبي لمحمد قد حاك أشعار باللهب يتجدد ما كان قد جار حول النبي لمحمد قد حاك أشعار باللهب منذ يوم أحمد حقدهم تجدد والضلال يولد تحت السقيفة والحسين ثار قائلا جهارا لا أعيش عارة روحي الشريفة منذ يوم أحمد حقدهم تجدد والضلال يولد تحت السقيفة والحسين ثار قائلا جغارا لا أعيش عارة روحي الشريفة منذ يوم أحمد حقدهم تجدد والضلال يولد تحت السقيفة والحسين ثار قائلا جغارا لا أعيش عارا روحي شريفة لا أعيش عارا في هذه الليالي هل هجم الطاغي ترى وروع العفيف مقالي يا سيدي مقالي واصفح عن السؤال. هل ما جرى ذكركم بهجمة السقيفة؟ سؤالي يا سيدي سؤالي، في هذه الليالي هل هجم الطاغي ترى وروع العفيفة؟ مقالي يا سيدي مقالي، واصفح عن السؤال. هل ما جرى ذكركم بهجمة السقيف؟ يتجدد ما كان قد دار حول النبي لمحمد، قد حاك أشعار باللهب. يتجدد ما كان قد دار حول النبي لمحمد، قد حاك أشعار باللهب. منذ يوم أحمد حقدهم تجدد، والضلال يولد تحت السقيفة، والحسين ثار قائلا جهارا، لا أعيش عرب روحي شريفة. منذ يوم أحمد حقدهم تجدد، والضلال يولد تحت السقيفة، حسين ثار قائلا جهارا، لا أعيش عرى روحي شريفة. منذ يوم أحمد حقدهم تجدد، والضلال يولد تحت السقيفة، والحسين ثار قائلا جهارا، لا أعيش عرى روحي شريفة، لا أعيش عرى روحي. ونحن اليوم نعليها مع المولى سنبقى أبد الدهر في عاليها وواطيها. حسين النهج في مبدئه الحر، ونحن اليوم نعليها مع المولى سنبقى أبد الدهر في عاليها وواطيها. حسين النهج في مبدئه الحر، نملأ الكون نعطيه لونا بهتافات الولاء. أيوا حسينا يا رب كلنا عونا ولتوفقنا طيلة العمر حسينا وحسينا، طيلة العمر حسينا وحسينا. ونحن اليوم نعليها مع المولى سنبقى أبد الدهر في عاليها وواطيها. حسين النهج في مبدئه الحر، هيا نملأ الكون نعطيه لونا بهتافات الولاء. أيوا حسينا يا رب كلنا عونا ولتوفقنا طيلة العمر حسينا وحسينا، طيلة العمر حسينا، طيلة العمر حسينا. ونحن اليوم نعليها مع